بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن توفقنا وجميع إخواننا وأحبابنا إلى الاستقامة على الكتاب والسنة وطريق السلف حتى نلقاك على ذلك، إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس الثالث من مجالس حوار هادئ مع إخواننا وزملائنا أصحاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري، وفقنا الله وإياه وإياهم إلى كل خير. وقد يسر الله عز وجل بمجلسين سابقين تذاكرنا فيهما بعض الأمور التي نحتاج إلى التنبيه عليها. والغرض من هذه المجالس أيها الإخوة في الله أن نحاول ردم الهوة والفجوة الحاصلة بين من كانوا أحبة متعاونين متظاهرين على الخير، ببيان بعض الأمور التي إذا تأملها الإنسان وجد أن هناك أشياء كبرت أكبر من حجمها، وأن هناك أمورا ربما فهمها الشخص على خلاف ما فهمها سلفنا الكرام وعلماؤنا الأعلام. فاحتجنا إلى أن نبين مثل هذا تنبيها لأنفسنا وإخواننا، لأجل أن نسير جميعا سير أهل العلم، سير الهدوء والتؤدة والرفق، كما هو أصل دعوة أهل السنة. وأردت بذلك تحذير إخواني وزملائي من أصحاب شيخنا يحيى وفقه الله إلى خطورة الاستعجال في أمر التبديع لإخوانهم ومشايخهم حملة التوحيد والسنة والداعين إليها والباذلين أنفسهم وأوقاتهم لأجل ذلك، فإن الأمر ليس بالهين. وهنا أذكر نفسي وإخواني بما رواه الخلال في السنة في المجلد الثاني صفحة 73 و300 عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله أنه قال: إخراج الناس من السنة شديد، إخراج الناس من السنة شديد. فهذه نصيحة لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، سواء من كان منا في جهة أصحاب الشيخ يحيى أو في جهة المشايخ وفق الله الجميع. نعم، إخراج الناس من السنة شديد. وفي لفظ ذكره الخلال بعد هذا اللفظ بعدة آثار أن الإمام أحمد رحمه الله قال: البدعة شديدة. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل في التبديع فضلا عن التكفير ونحو ذلك، فالأمر خطير وهي أعراض، وسيقف الواحد منا بين يدي الله عز وجل يسأله عن كل حكم حكم به وعن كل قول قاله. نعم، فهل الشخص على بينة من أمره، على بينة يستطيع بها أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وقد قلت قبل إن كثيرا من الإخوة ممن مع الشيخ يحيى ربما كانوا معه عن دين، لكن في الحقيقة هذه الأمور التي بنوا عليها منها ما ليس بصحيح ومنها ما هي شبهات ظنوها أدلة، ظنوها أدلة، وكنت واحدا من هؤلاء فترة من الزمن، يعني ركبت عندنا في رؤوسنا أشياء، منها قاعدة علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر أو الوقيعة في أهل الأثر، فكنت أظن أن الأمر مسلم لا نقاش فيه ولا جدال، ولكن رأينا أن العلماء وأن السلف رحمهم الله لم يفهموها هذا الفهم الذي نفهمه، وأن القاعدة على إطلاقها، وكل من رمى شخصا من أهل السنة بشيء قيل مباشرة إذن انطبقت عليه هذه القاعدة، فليست المسألة مسألة رياضيات 1+1=2، لا، وتنزيل هذه الأشياء ليس لي ولا لغيري، هذا للعلماء الكبار كما ندندن به كل مرة. ولكن عجيب أمر إخواننا حفظهم الله ووفقهم، نعم والله عجيب، إن سكت الشخص قالوا لأصحابهم مغررين بهم ما سكتوا إلا لأنهم على باطل، انظروا كيف سكتوا ولم ينطقوا ببنت شفة، هذا لأنهم على باطل وإلا لردوا. وإن تكلم الشخص، فإن تكلم بعض الناس بشدة ويعني غلظة قالوا يطعن في أهل الأثر، وإن تكلم برفق ولين وخطاب حسن قالوا هذا لشدة مكر ودهائه يريد أن يستجلب الناس إليه. المسألة أيها الإخوة ليس عندنا حزبية نجمع لنا أفرادا نحتاجهم في وقت من الأوقات في انتخابات أو في غير ذلك، ما عندنا حزب حتى نجمع أفرادا لنا، إنما نريد أن نسلك معكم طريقا واضحا بينا كما يسلكه العلماء. نعم، وليست القضية مغالبة، من الذي يرد أكثر ومن الذي يتكلم أكثر، لا والله ليست هذه هي القضية أيها الإخوة، نحن إخوة من قبل ومن بعد، ينبغي أن نتناصح وأن يحسن بعضنا ببعض الظن. إني لا أتجرأ أن أقول حتى عمن طعن فيا ودخل إلى قلبي وطعن في النيات، لا أتجرأ أن أقول هذا يمكر بالدعوة السلفية، هذا غرضه كذا، هذا غرض، لا، أنا أعلم أن الذين يردون غرضهم الخير، غرضهم الخير، يريدون أن يقنعوا الناس بما هم عليه لأنهم يعتقدون أنه حق، لكن ليس بهذا الأسلوب، لأننا ما رأينا إلا صنفين من الردود، إما الرد بالشتم والسب، وهذا ليس بنافعكم ولا هو بضائري، الحمد لله، فسبكم يرجع عليكم، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما الرد بمجرد الشتم والتهويل فلا يعجز عنه أحد. نعم، الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. قال: والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم، فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد أن هناك من رد بهذا، وهناك من أتى ليرد فإذا به يقعد لنا ما يضر أكثر، فتكلم بكلام كثير ومقدمات ونحو ذلك، ثم إذا به يقعد أن من طعن في بعض أهل السنة أو في عالم من علماء السنة بغيا أو حسدا فإن هذا يدخل في القاعدة. ولو أنه لم يستعجل ورجع إلى المصدر الذي كنت أشرت إليه في المجلس السابق في كلام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله لتبين له الأمر، لكن الغرض أنه يخرج لابد الجزء الثاني بعد الجزء الثاني والثالث بعد الثالث، ليست هذه القضية أيها الإخوة، ليست القضية مغالبة ولا مسارعة. نعم، الآن من منكم يرضى بمثل هذا الكلام؟ اسألوا عقلاءكم، اسألوا مشايخكم، هل يرضون بهذا التقعيد أنه إذا طعن شخص في بعض أهل السنة بغيا أو حسدا فإنه تنطبق عليه القاعدة كما قعده صاحبكم خلال كلامه في سياق كلامه؟ هل هذا سيقبله العقلاء؟ طيب، إذن على هذا كثير ممن تكلم من أهل العلم في أهل العلم كانوا مبتدعة، وابن عبد البر ما عقد هذا الباب إلا للتنبيه على هذه القضية في الفصل الذي ذكرناه أو في الباب الذي ذكرناه، وهو من طبعة دار ابن الجوزي التي حققها أبو الأشبال الزهيري في المجلد الثاني صفحة 46 و200 وما بعدها، قال: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. ثم صدر هذا الباب بحديث دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، البغضاء هي الحالقة، ثم ذكر آثارا عن السلف وكيف أن العلماء قد يتحاسدون. أنا أعرضت عن ذكرها عمدا وأشرت إليها إشارة خائفا من أمرين، أحدهما أن يفهم بعض الناس عن العلماء أن فيهم تحاسدا أن فيهم كذا، فأعرضت عمدا، لكن صرحت الآن بذلك لأنني رأيت من صار يقعد مثل هذه القواعد. حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: قد غلط فيه، أي في هذا الباب، كثير من الناس، وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، يعني ممن يظنون أن كلام بعض السلف في بعض مباشرة يطلق عليه التبديع وأنه علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هو لم يصرح بهذه المسألة، لكن أعني هذا هو غرضه. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين أن السلف رحمهم الله قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف، يعني فضلا عن مجرد الكلام، تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه. ثم أورد كثيرا من الآثار من كلام بعض أهل العلم في بعض مما بعضه الحامل عليه الحسد ونحو ذلك، بل قد نص بعض العلماء على أن كلام الذهلي رحمه الله في البخاري إنما كان حسدا، نص بعضهم على ذلك. فالشاهد إما أن يرد من يحسن الرد، وإلا فلا يشغلنا مثل هؤلاء، ما أردنا إلا الخير، وكلام يعرض على العلماء، لست المقاعد لهذه القواعد، إنما أقول أنا وأنتم لا بد أن نفهم بفهم العلماء الكبار، وأن نعيد هذه المسائل إليهم لنصدر عن رأيهم. فأنا ناقل لكلامهم لا غير، إلا أنه لما يعني حجب كثير من الناس عن سماع كلام العلماء بحجة أو بأخرى، أردت أن أكون وسيطا في نقل كلامهم وفهمهم لهذه المسائل، لأني أعلم أنه لا يزال هناك إخوة كثير يحسنون الظن وسيسمعون هذا الكلام، وربما وصل إليهم من كلامي ما لم يصل من كلام غيري، وإلا فقد قلت في أول مجلس قد تكلم المشايخ وكتبوا في هذا بما يكفي، لكن حيل بينهم وبين ذلك، بل ربما يعتبر توزيع ملزمة من الملازم لأحد من كتب في هذه القضية ممن هو مع المشايخ، يعتبر هذا جرما يحاسب عليه صاحبه، والواقع شاهد على ذلك، والله المستعان. على كل حال لا أطيل في هذا الكلام، كنا ذكرنا أيها الإخوة أربعة أوجه مما يدل على أن قاعدة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ليست على إطلاقها كما يفهمها كثير من أصحاب الشيخ يحيى، فهي تعمل في مواطن، نعم تعمل في مواطن ولا يصح إهمالها، فهي علامة من علامات أهل البدع، لكن لا بد أن تفهم على وجهها. ومما يدل على ذلك الأربع الأوجه الأولى، وكانت متعلقة بالعلماء السابقين، وثلاثة أوجه ستأتينا، منها وجهان نتدارسهما الليلة إن شاء الله في بيان أن أصحاب الشيخ يحيى لم يعملوها في مواطن، وهذا من التناقض. الوجه الخامس الذي يدل على هذه المسألة أن الشيخ يحيى وفقه الله قد صرح في أكثر من مجلس عام وخاص، أكثر من مجلس عام وخاص، أن الشيخ ربيعا حفظه الله ووفق وختم له بالحسنى هو من أثار عليه هذه الفتنة، وسيأتي من كلام الشيخ يحيى ما يدل على ذلك إن شاء الله في مجلس قادم. وكذلك يدندن بهذا أبو بلال كثيرا. ومن المعلوم أيضا أن الشيخ ربيعا وفقه الله تكلم في الشيخ يحيى بأشد مما تكلم فيه أكثر مشايخ اليمن، وأيضا هو الذي أو هو أول فيما أعلم أول من قال عن الشيخ يحيى ومن معه حدادية. فإذا كانت علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، بل إذا كان الطعن في الشيخ يحيى علامة على البدعة، فلماذا لا تبدعون الشيخ ربيعا؟ الشيخ ربيع قد سمع من الشيخ يحيى فيه في مكة أنه من أهل السنة في أكثر من مجلس، سمعه جماعة من الإخوة وسمعته أيضا، وهو لا يقول بأن الشيخ ربيعا من أهل السنة ولكنه ظلمني ونحو ذلك. فإذا يا إخوة، لماذا الكيل بمكيالين؟ إذا كان الشيخ ربيع هو رأس الفتنة، رأس الفتنة على حد تعبير الشيخ يحيى وفقه الله وكثير من الإخوة، وهذا معلوم عندهم، هم يقولون هو الذي جرجر مشايخ اليمن وهو الذي دفدفهم على الشيخ يحيى، ثم هو الذي طعن في الشيخ يحيى بأوصاف كثيرة، فلماذا لا تبدعونه؟ صرحوا، أنا لست أريد أن يعني تحدث فتنة بين المشايخ، لا، وكما قلت لست حكما بين العلماء، لكن أريد أن أبين لكم أيها الإخوة في الله أن هذه القاعدة لم يعملها أصحاب الشيخ يحيى في بعض الأوقات ويعملوها وأعملوها في بعض الأوقات، فهم يعملونها متى شاءوا ويتركونها متى شاءوا. فإما أن تعلنوها صراحة أن الشيخ ربيعا مبتدع، وإما أن تتركوا الاعتماد على هذه القاعدة هنا واعتبارها أصل الأصول في تبديع مشايخ السنة حفظهم الله. ونريد هذا التصريح من الشيخ يحيى، لأنه قد يتهور بعض الصغار ويقول نعم الشيخ ربيع مبتدع، ما المانع أن نقول إنه مبتدع؟ نريد أن نسمعها من الشيخ يحيى، وقد سمعت أنه صرح في أكثر من مجلس وسأله أكثر من أخ عن الشيخ ربيع هل هو مبتدع بعد الكلام كله، والشيخ يحيى في مكة، ومع ذلك لم يقل بأنه مبتدع. فإذا هذا يعتبر من التناقض في هذا الباب، يعتبر من التناقض، فإما أن تبدع الشيخ ربيعا وهو الرأس في هذه، وإما أن تتركوا تبديع المشايخ، وهذا والله خير لكم. الوجه السادس، أن نقول نحن نراكم هذه الأيام أيها الإخوة في الله يطعن بعضكم في بعض ويرمي بعضكم بعضا بأنواع التهم بما لا يغطيه ليل، وإنكاره إنكار لضوء الشمس، إنكار وجود ذلك إنكار لضوء الشمس. فنريد أن نعرف من الذي ستنطبق عليه هذه العلامة، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكنت لا أحب في هذا الموضع أن أسمي بعض الأشخاص ممن يحصل بينهم تراشق التهم الكبيرة، وهم من الدعاة إلى الله ومن المحسوبين على أصحاب الشيخ يحيى، من الكبار ومن هو دونهم، لكن لا نرى الشيخ يحيى ولا أصحابه يطبقون هذه القاعدة هنا، وسأضرب ثمانية أمثلة. المثال الأول، الأخ العمودي مع من يخالفه. العمودي هداه الله تكلم في كثير منكم من كباركم، بل لا أظن أنه بقي من كبار حاملي دعوة الشيخ يحيى أحد إلا وطعن فيه العمودي، إلا من كان موافقا له، حتى إنه جمع في مقال واحد له 113 شخصا بعنوان المجروحون الطائشون سماسرة لتجار الحروب، ونص على 13 اسم من أسماء أصحاب الشيخ يحيى من الدعاة، بل جميع أصحاب المراكز في المناطق الجنوبية يعني نص عليهم، وأنهم من المجروحين الطائشين سماسرة تجار الحروب. وطعن في الشيخ محمد بن حزام وفقه الله كثيرا، وأيضا كثيرا ما يذكر أبا بلال الحضرمي ويسميه طيشويه، وأبو بلال يعتبر الآن من أكبر من يحمل دعوة الشيخ يحيى ومركزه من أكبر المراكز. وأيضا كثيرا ما يطعن في الأخ عبد الحميد الحجوري هداه الله بأنواع الطعون. وقد أخرج العمودي مقالا بتاريخ 29 من شهر ربيع الأول من هذه السنة، وقال فيه: رؤوس تمييع فتنة فلان ومحاولة تضييعها وتغطيتها أربعة. الأول: دجالهم عبد الحميد زأكور الحجوري، دجالهم. ثم نص على أبي بلال الحضرمي وعدنان المصقري ووهب الذيفاني. المقصود انظر إلى هذا الطعن الشديد، والله ما أتجرأ أقول في الشيخ عبد الحميد ولا في غيره دجال، وهذا يطعن. والشيخ يحيى إلى الآن لا يقول بأن العمودية مبتدع، وهو يطعن في أهل الأثر، فلماذا إذن؟ وفي الجانب الآخر هم يطعنون فيه ويتهمونه بالحدادية، بل بعضهم وللأسف يقول هو من قبل ومن بعد غير مرضي وعنده غلو. كيف من قبل ومن بعد؟ وأغلب ملازمه التي كان يكتبها على المشايخ مكتوب تحتها قرأها وأذن بنشرها الشيخ الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري. فكيف من قبل ومن بعد؟ ألأنه الآن صار يطعن فيكم؟ ومع هذا قلت لكم لا نسمع للشيخ يحيى ولا لغيره من الكبار تبديعا للعمودي، بل إنه وصل طعنه إلى الشيخ يحيى نفسه، فقد قال في أحد مقالاته عن فتوى من فتاوى الشيخ يحيى: وهذه غفلة سحيقة وقلة توفيق. قال: وهذه غفلة سحيقة وقلة توفيق. فهل هو مبتدع لأنه يطعن في أهل الأثر؟ نحب أن نسمعها من الشيخ يحيى مباشرة. الثاني، المثال الثاني في صنعاء، وقد قلت أيها الإخوة والله ما نحب أن نذكر مثل هذه الأسماء، لكن هذه أمور قد عرفت وشهرت، لست أنا الذي أشهرها، هي موجودة مشهورة، مقالات جرت ووقعت وانتشرت بين الناس، فلست مفشيا سرا يعني خافيا على الناس. وأما قول الحجاج في مقال له إنه ليس بينهم وبين الريدي خلاف، فلن أرد عليه أنا، فقد رد عليه الريدي نفسه وأثبت وجود الخلاف في مقال مشهور منشور. والشاهد هنا: يا ترى من هو المبتدع في هؤلاء؟ هؤلاء يطعنون في جماعة من أهل الأثر، وأولئك أيضا يطعنون في جماعة من أهل الأثر، فمن هو المبتدع؟ المثال الذي يليه: حال أبي عمرو الحجوري هداه الله مع أصحاب السودان. أبو عمرو الحجوري حصلت بينه وبين أصحاب السودان لما كان عندهم وبعد خروجه أيضا فتن كبيرة، وصلوا فيها إلى أنواع التهم، إلى أنواع التهم، ومن أسهلها الاتهام بالحزبية، وإلا فقد اتهم بما هو أكبر من ذلك. فأصحاب السودان أخرجوا مقالات يطعنون فيها في أبي عمرو، وهو أيضا رد عليه، ويتراشقون الاتهام بالكذب ونحو ذلك. فيا ترى من هو المبتدع؟ بل إن أصحاب السودان ومن وافقهم وصلوا إلى اتهام الشيخ يحيى بالمجاملة، وأنه جامل صاحب بلاده، وأنه تعصب له، ولم يعمل القواعد السلفية، قاعدة من علم حج على من لم يعلم، والجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم ونحو ذلك. وخرجت ملزمة لرجل جزائري بعنوان فتح الكبير المتعال أو نحو ذلك في البيان ما في موقف الشيخ يحيى الحجوري من فتنة أبي عمرو الحجوري من الخلل والإخلال، وتجد فيها أنواعا من التهم لشيخنا يحيى وفقه الله. والكل لا يزالون أهل سنة، لماذا لم يصر أحد الطرفين مبتدعا مع أن هؤلاء يطعنون في جماعة من أهل الأثر، وأولئك أيضا يطعنون في جماعة من أهل الأثر؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهكذا أيضا لما كان، أعني المثال الذي يليه، لما كان أبو عبد السلام حسن بن قاسم الريمي في تعز، كان في طرف مع بعض أصحاب تعز، وفي الطرف الآخر أبو بكر الحمادي وجماعة، وكان كل منهم يطعن في الآخر، وبلغ الأمر إلى كتابة أشياء ونقاط وشكاوى عند الشيخ يحيى، وإلى الآن كل منهم غير راض عن الآخر. فيا ترى من هو المبتدع؟ وأيضا مثال آخر في منطقة الراهدة، يعتبر من كبار من يمثل دعوة الشيخ يحيى هناك أيمن الشوافي، وأيضا أناس يقال لهم أبناء عبد القيوم، وهؤلاء يتراشقون أيضا أنواع التهم، وبينهم كتابات واتهامات وبألفاظ مقنعة، ويتهمون يعني أبناء عبد القيوم يتهمون أيمن الشوافي بالدواهي وهو كذلك، فيا ترى من هو المبتدع من هؤلاء؟ وأيضا مثال آخر، أبو اليمان عدنان المصقري مع أصحاب تنزانيا حصلت بينهم فتنة تراشقوا فيها أيضا أنواع التهم، حتى قال أصحاب تنزانيا في مقال يخاطبون مشايخهم المدافعين عن المصقري: نحن أعلم بفاجرنا منكم، نحن أعلم بفاجرنا منكم. وقالوا: الرجل ممن سبب الشقاق في هذه الدعوة السلفية ببلاد تنزانيا وخرب كثيرا من طلبة العلم الذين كنا نحسن الظن بهم أنهم سينفعوننا وسينفعون الدعوة السلفية التي قد حلت كل بيت وقرية، وله أوصاف بشعة يتصف بها والتي يتنزه عوام أهل الحق من الاتصاف بها، فمن ذلك الكذب والتلبيس وتقليب الحقائق واتهام الدعاة بأنهم غلاة بسبب إنكارهم لبعض انحرافاته. طيب، الكذب والتلبيس وتقليب الحقائق وغير ذلك هي أركان الحزبية أو لا؟ وهم يقولون قد انطبقت علي وهم ثقات، فلما لا يقبل خبر الثقات هنا؟ لماذا لا نقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ونطعن فيهم؟ إما أن نقبل وإما أن نطعن، أما أن يبقى الكل أهل سنة مع وجود هذه الأشياء فهذا ما لم تسيروا عليه في حكمكم على المشايخ، وهذا تناقض. فيا ترى من هو المبتدع من هؤلاء؟ مثال آخر، أصحاب إب معلوم عند القاصي والداني أنهم في الجملة الآن صنفان، أعني أصحاب الشيخ يحيى، أنهم الآن في الجملة صنفان، وقولي الآن مقصود وقولي في الجملة مقصود، فصنف يتهمون الصنف الآخر بالتميع وشبه التحزيب، بل بعضهم يصرح بالتحزيب، وصنف يتهم الصنف الآخر بالغلو ونحو ذلك. وقد كانوا قبل فترة خلال هذه السنة حصل بينهم من البيانات ما يستحي الإنسان من قراءته والله، وما يؤلم. فسأقرأ لكم بعض ما كتب. خرج بيان بعنوان: البيان في رد كذب وجنون وهذيان الحبيشي ردمان. هذا يكتبه أحد أصحاب الشيخ يحيى، البيان في رد كذب وجنون وهذيان الحبيشي ردمان. طبعا هذا الذي وصف بهذه الأوصاف الثلاثة البشعة هو الذي حاضر الجمعة قبل الماضية عندهم، يعني أقصد المحاضرة العامة لهم في مركز الفاروق حاضر، فكيف يعني يرضى أن يحاضر مثل هذا؟ وأيضا في الإعلان أنه شيخ، يعلن له أنه شيخ، طيب تطعنون في شيخ من مشايخ أهل السنة بأنه عنده الكذب والجنون والهذيان، ثم العجيب أنكم تعلنون له، يا سبحان الله، والله عجيب. نعم. ثم كتب أيضا بيان آخر يقول فيه صاحبه: فحاصل ما فيها أنهم مؤيدون لفلان في جزافه وظلمه وبغيه على إخوانه الناصحين، فأقول لهؤلاء الذين تكلموا والذين سيتكلمون في سلك الطابور الماكر، هذا يقوله عن يعني أحد المشايخ مع من أيده. وفي مقال آخر بعنوان التأمين يقول صاحبه عن أخوين اسمهما ياسر أبلان وعبد أمين. يقول: وذلك بجرح مفسر، يعني جرحهم أحد المشايخ بجرح مفسر، مفاده التحريش والنميمة والكذب والحماقة. التحريش والنميمة والكذب والحماقة. وفيه: فكم من الفتن التي كان ياسر وعبد أمين سبب، هكذا قال والصواب سببا، سبب لإشعالها وإثارتها في مدينة إب، وما تذهب فتنة وتنطفئ إلا وأشعلوا وأثاروا فتنة أخرى، فما نزل شيخ ولا داعية ولا طالب علم في مدينة إب ثم يظهر ويشتهر إلا خالفوه وكادوا له المكائد حسدا وبغيا وعدوى. إلى أن قال: أيها السلفيون، نبئوني بعلم، متى ستهدأ الدعوة السلفية في إب وفيها أمثال هذين الرجلين؟ وقال آخر في بيان له: مع شهادتي لله أن الأخ أبا هريرة غير وفقه الله غير راض عن ياسر وعبد أمين، ويقول أنا لا أقترب منهم، يعني أن أبا هريرة يقول لا أقترب من هؤلاء، أنا بعيد عنهم طبعا، والآن اقتربوا منهم، اقترب منهم، ولذلك قلت هم الآن صنفان، فصار أبو هريرة وهؤلاء في صنف. قال: أنا بعيد عنهم. وفي هذا البيان أيضا قال: وفيه وأظهر الأخ ردمان تراجعه التام عن الزعيم، أي معاذ الزعيم، وأيضا كانت له محاضرة وحصل ثناء عجيب عليه، وعابه وتكلم فيه كثيرا وفي أصحاب الفاروق، ولا أظن الشيخ ردمان ينكر هذا. إلى أن قال: والشيخ طارق وفقه الله يقول للإخوة إنه يبقى مع هؤلاء الإخوة ليعقلهم ويكفهم عن تجاوزهم، وقال هم يريدون إسقاط الشيخ محمد. وقال آخر في رده على من دافع عن ياسر وعبد أمين: فعندنا قواميس من فضائحهم وكذباتهم. انظر إلى هذا الكلام: فعندنا قواميس من فضائحهم وكذباتهم، وإن أردتم أن نخرجها أخرجناها، يعني لكن ليس هذا وقتها. الله المستعان. الكلام كثير أيها الإخوة، والله يعلم أنه ليس غرضنا التشفي، لكن أردنا أن نبين التناقض الذي عندكم في عدم إعمال هذه القاعدة هنا. وذاك يقول: هذا أصلا بين أهل السنة. طيب، هو كان الخلاف بين أهل السنة، فاعتمدتم أول ما اعتمدتم في تبديع المشايخ على هذه القاعدة، وكان كل من كتب ملزمة ربما بدأ أو جعل هذه القاعدة من أصوله التي عليها يبني تبديع المشايخ. فيا إخوان، هذا ليس بصحيح، وهذه المشاكل التي بينكم لا يأتي يوم إلا وهي تتوسع. إنكار الواقع لا يصلح، إنكار الواقع لا يصلح، وأننا إخوة وعلى قلب رجل واحد، هذا غير صحيح، وواقعكم على خلاف هذا. وفي إب مثلا ما فعلوا محاضرة يوم الخميس إلا تحسبا للمستقبل، فلماذا لا نهدأ ونعود إخوة وتكون هذه الأمور يتدارسها الكبار بينهم ونحن نصدر عن رأيهم؟ هذه الاتهامات العظيمة، إما أن تعملوا فيها هذه القاعدة فتقول كل من تكلم في أحد الدعاة فهو مبتدع، وإما أن تقول لا يصلح الاعتماد عليها في تبديع مشايخ أهل السنة الذين بدعناهم قبل، وترجع إلى الحق في هذه القضية. ولا نريد لكم إلا الخير، والله المستعان. بقي وجه مهم جدا من الأوجه في الرد على هؤلاء الإخوة في استعمالهم هذه القاعدة في تبديع مشايخ أهل السنة، وذلك بالمقارنة العادلة المنصفة بين طعون من مع المشايخ في أصحاب الشيخ يحيى أو في الشيخ يحيى، وبين الطعون الموجهة من أصحاب الشيخ يحيى ومن الشيخ يحيى في المشايخ وأصحابهم. لكن لأن الوقت قد أدركنا فنترك هذا إلى المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.